ولا صحبه ولا ما بعده. وصلنا أخوة الكرام في سورة آل عمران لقوله سبحانه وتعالى: إن ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه. وهكذا الشيطان دائما يعني يحاول أن يخوف المسلمين من أوليائه، من الكفرة والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب. ولذلك الله تعالى قال: لا تخافوا، فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل سبحانه وتعالى الخوف منه شرط الإيمان، من شرط الإيمان أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام وجد في غزوة أحد وبعد نهاية غزوة أحد ظهور المنافقين واستهزاءهم، وأيضا فرح المشركين بهزيمة المسلمين، فرح اليهود، فكان فيه محاولة للشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ليواسيه ويعزيه قال: فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء أصلا يسارعون أعوذ بالله في أسباب الكفر والوقوع فيه. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخر، يعني ما لهم نصيب في الآخر، يعني كأنهم أضاعوا كل الحسنات في الدنيا بسبب كفرهم ولا حول ولا قوة إلا ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، يعني كأنه عياذ بالله باع الإيمان واشترى الكفر، اشترى الكفر بالإيمان، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أعاده الله تعالى مرة ثانية، قبل شوي قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني جل في علاه، ولا ينفعه إيمان المؤمن ولا يضره كفر الكافر، لكن الله تعالى يعني يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، يريد بهم الخير. ثم قال جل في علاه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الكفار يملى لهم، يملى يعني الله تعالى يستدرجهم يمليهم، يعني فيجعله ينعم في الدنيا ليستدرجه إلى أن يهلكه، صلى الله عليه. قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن هذه أيضا من الحكم التي جاءت بعد غزوة أحد، وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يميز وأن يمحص المؤمنين، ويتمايز المؤمنون من المنافقين. فالله تعالى يجعل هناك ابتلاءات مثل هذا الابتلاء في غزوة أحد حتى يتمايزون. ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز بين الخبيث والطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني قد يقول قال: طيب خلاص الله تعالى يخبرنا بالمنافقين والمؤمنين. نقول: لا، الله تعالى لا يطلع أحدا على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يصطفي من رسله من يشاء. فالرسالة إخوان اصطفاء، يعني الأنبياء والرسل اختيار من الله سبحانه وتعالى مدقق جدا. فالله تعالى لا يختار لنبوته ورسالته إلا خيار الناس وأفضل الناس. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. الشيطان إخواني يجلس عند الإنسان في موضوع الصدقة، حتى جاء بعض الحديث أنه 70 شيطان يمسك الصدقة، فلا يتصدق الإنسان بصدقة حتى يفتك من 70 شيطان. يعني كل شيطان يقول لا لا تنسى عندك دين، لا تنسى أبنائك أولى بذلك، البيت الماء، ويبدأ الشيطان يعني يلاحقه ملاحقة شديدة حتى يتصدق. والله تعالى يقول هنا ولا يحسب أن الذين يبخلون لما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في الحديث في الصحيحين أن الرجل إذا بخل بزكاته، إذا بخل بزكاة يأتي يوم القيامة يمثل له ماله شجاعا أقرع، يعني الثعبان الذي قد تقرع شعر رأسه أو يعني صفى رأسه بسبب كثرة السم، فيأخذ فيطوقه يحوط به ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا يعني مالك الذي بخلت به بالزكاة. وهذا معنى قال الله تعالى هنا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عياذ بالله. وهم اليهود عليهم من الله ما يستحقون، فيهم جرأة على الله عجيبة، قالوا إن الله فقير ونحن يعني هم الأغنياء والله فقير، والسبب أن الله تعالى يدعونه أحيانا فلا يستجيب لهم، والله تعالى عدم استجابة لحكمة يعني، لكن هؤلاء يفهمون أن هذا فقر وهم يعني غاية الجهل، يقول نحن أغنياء، طيب من الذي أغناكم؟ من الذي أغناكم إذا كنتم، إذا كان الله فقير من الذي أغناكم؟ الله تعالى هو الذي أغناهم، ولا يغنيهم إلا غني سبحانه وتعالى. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني ليست هذه أول طعماتهم وذنوبهم، فهم قتلوا الأنبياء، ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك لمن قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني يقولون طبعا كان افتراء، إن الله عهد إلينا يعني بيننا وبين الله عهد ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. طبعا هذا كذب، ما عهد الله تعالى بهذا، هم يقول لازم هذا النبي حتى يعرف أنه نبي يقدم قربان يعني مثلا يذبحها ذبيحة ثم تأتي نار من السماء وتأكله، لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فالله تعالى رد عليهم وقال قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني قل يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني كل اشتغالاتكم في السابق أيضا اشتغلتموها الله تعالى أتى بها، ومع هذا لم تؤمنوا بل أنكم فعلتم ما هم أبشع من ذلك قتلتم الأنبياء. قال فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا البينات والزبر يعني الكتب والكتاب المنير الكتاب الظاهر الواضح، وهذا تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له الله سبحانه وتعالى ليس أنت أول من كذب به فقد كذب قبل، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه حقيقة يعني الكل يؤمن بها، لكن الإنسان ينبغي أن يعرف ماذا بعد الموت، يعني الموت حق ما منه فرار، لكن ماذا بعد الموت حتى الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى وهو بنفس طيبة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار، لاحظوا زحزح يعني كأنها فيها شدة وقوة، كأن الإنسان مقبل على النار وأنت تزحزحه، يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني متاع الذي يغتر به بعض الناس وينبهر به، ولا هي متاع بسيط، متاع الذي يتمتع به يستخدم ثم يرمى، يعني مثل أثاث كرسي شيء فهذا تستمتع به ثم إذا تلف خلاص أبدا. هكذا الدنيا، وإنما الدنيا متاع الغرور. بهذا كنت انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم.